وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في اللقاء الثالث من لقاءات دورة شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأسعد أن يشاركنا لقاء اليوم بالقراءة فضيلة الشيخ محمد رمضان. نسمع منه إن شاء الله تعالى الصفحة ثم نتبعها بالتفسير. تفضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. جزاكم الله خيرا. وجزاكم الرفس، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الوقاع يعني الجماع. هن لباس لكم، قال، سكن أو ستر لكم عن الحرام. شبه الله تبارك وتعالى العلاقة التي تكون بين الزوجين بهذا التشبيه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا يدل على شدة العلاقة وعمق الصلة التي تربط بين الزوجين قلبا وقالبا، فلا ريب جعل الله تبارك وتعالى الزوجات بعض الأزواج، كما قال عز وجل: وخلق منها زوجها فهي بعضه. حدود الله، قال، منهياته ومحرماته. المنهيات والمحرمات، فإن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وحد حدودا، فطالبنا مع الفرائض بفعلها والمحافظة عليها، وطالبنا مع الحدود والمنهيات والمحرمات أن نقف عندها لا نرتكبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. ومن يتأمل الشريعة المعظمة يعلم أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة المنهيات هناك جزم، غير الجزم الذي أتى في الفرائض والواجبات. فحرص الشرع على ترك المنهيات أعظم من حرصه على فعل الواجبات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يوضح ذلك: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. تدلوا بها، قال الشيخ: تلقوا بالخصومة فيها ظلما وباطلا. تدلوا بها إلى الحكام، يعني تخاصموا بها أصحابها إلى الحكام من أجل أن تتحصلوا عليها بطريق ظاهره الشريعة ونحوها، وباطنه الإثم وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يحل حراما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنني بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما هو قطعة أقطعها له من النار. فحكم الحاكم وقضاء القاضي لا يحل الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا المنهيات. تفضل شيخ محمد. وقتلوهم حيث ثقفتموهم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جزاكم الله خيرا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم قال الشيخ وجدتموهم وأدركتموهم. وأمام هذه الكلمة التي يتضح معها أن كلمة وجدتموهم كلمة أدركتموهم لا توفي بالمعنى الموجود في لفظة ثقفتموهم، لأن ثقفتموهم هي أدق من كلمة وجدتموهم وأدركتموهم. ووجد وأدرك ومع ذلك تمكن من قتله، وأيضا تمكن من أن يضربه في مقتل، كل هذا تؤديه كلمة ثقفتموهم. ولو أدرنا لسان العرب كله لنحصل على كلمة نفسر بها هذه الكلمة بحيث توفي بكل معاني كلمة ثقفتموهم لا نجد، لا بد من أن نجمع كلمات شتى وعبارات مطولة حتى نؤدي تفسير هذه الكلمة وحدها. وهذا يحدو بنا إلى بيان أن الكلمة في القرآن الكريم اختارها الله تبارك وتعالى واصطفاها لأداء معنى لا يؤديه أي كلمة أخرى، لا يؤدي هذا المعنى أي كلمة. وهذا من أسباب إعجاز القرآن الكريم. ومن هنا نتبين أن الكلمات التي يريدها الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المفسرين لا يقصدون بها أن هذه الكلمة توفي بمعنى الكلمة الواردة في القرآن، وإنما هم يبينون بها شيئا من المعنى، يوضحون بها، يقربون فقط. لا تحسب أن الريب هو الشك، أو أن ثقفت بمعنى وجدت، أبدا لا توفي المعنى الموجود، وإنما هو نوع من أنواع التقريب فقط، التوضيح. ولذلك كان الراجح من كلام أهل العلم أن الترادف في القرآن نادر بل يكاد يكون معدوما، وأن الترادف في لغة العرب قليل بل نادر، قليل بل نادر. وكل كلمة لها وظيفة في معنى تؤديه لا يؤديه عنها كلمة أخرى. الفتنة قال الشرك بالله وهم في الحرم عند المسجد الحرام، قال في الحرم كله. ينهى ربنا تبارك وتعالى أن نبدأ بالقتال في الحرم مع إعلامه تبارك وتعالى أن شرك المشركين في الحرم هو أشد من انتهاك حرمة البيت الحرام أو الشهر الحرام عن طريق القتل. الحرمات قال ما تجب المحافظة عليه. التهلكة قال الهلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه، وهذه كلمة فيما اشتملت عليه الجملة تستعمل استعمالا خاطئا على غير وجهه الوارد في القرآن، يقولون ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يستدلون بها أحيانا في من يجرؤ على أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو عظة لذي جور، وهكذا في مقامات الخير، وليس هذا هو المقصود بها. إنما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بالامتناع عن أداء الفرائض وبارتكاب المنهيات، وهي في هذا الموضع كانت تحذيرا من الله تبارك وتعالى للصحابة أن يتركوا الجهاد ويقعدوا عنه، وأن يتركوا الإنفاق فيه ويمسكوا. أحصرتم قال الشيخ منعتم عن الإتمام بعد الإحرام، عرض للإنسان مانع من مرض أو عدو أو غير ذلك، حال بينه وبين الوصول إلى البيت وبين إتمام مناسكه، قال فما استيسر فعليكم، يجب عليكم ما تيسر وتسهل، وهو ذبح شاة من الهدي، قال مما يهدى إلى البيت من الأنعام، ما يهدى إلى البيت من الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأقلها هو ما استيسر شاة واحدة. لا تحلقوا رؤوسكم قال لا تحلوا من الإحرام بالحلق، انتظروا انتظروا بمسألة الحلق، لا تحلوا عن هذا من هذا الطريق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبلغ الهدي محلة مكان وجوب ذبحه الحرم، وهو المكان الأصلي، أو حيث أحصرتم في المكان الذي أحصرتم منعتم فيه حلا أو حرما كمكان بديل إن لم يمكنكم إيصاله إلى البيت الحرام، ففدية. قال الشيخ فعليه إذا حلق فدية، هو مريض أو عنده أذى ويحتاج إلى الحلق ضرورة يحلق، وعليه فدية يعني بدل، فعليه إذا حلق فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال نسك ذبيحة والمراد هنا شاة. من الهدي قال هو هدي التمتع، هدي التمتع، وهو من تمتع بالعمرة إلى الحج، أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها، وبعدما تحلل منها دخل في الحج حينما جاء وقت الحج، فهو هنا استمتع بنسكين اثنين، ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى عليه هديا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه المعاني العظيمة. تفضل فضيلة الشيخ محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. جزاكم الله خيرا. فمن فرض، فرض قال الشيخ رحمه الله ألزم نفسه بالإحرام، فلا رفث قال فلا وقاع فلا جماع وهو أعلى الرفث، أو فلا إفحاش في القول، لا يقولن الرجل لامرأته قولا مما يستعمل في هذه الحالة أو مقدماتها، وهو درجات إلى ذلك الأعلى والغاية. إذن فلا رفث فلا وقاع أو فلا إفحاش في القول. ولا جدال في الحج قال لا خصام ولا ممارات ولا ملاحات فيه، لا خصام معروف الخصام، ولا مماراة، المماراة هو الجدل، ولا ملاحاة معاركة، لا خصام ولا مماراة ولا ملاحات فيه، ذلك كله ينافي المقصد الأسنى من الحج، فهي فريضة من غاياتها الأولى جمع كلمة المسلمين، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الحج، فهي كلها تدل على أن هذه الشعيرة من مقصدها الأعلى الوحدة والألفة والمحبة وشيوع الأخوة، والخصام والممارات والجدال والملاحات يضاد ذلك كله. جناح قال إثم وحرج، فضلا رزقا بالتجارة والاكتساب في الحج، لا إثم ولا حرج على من ابتغى الرزق بطريقة التجارة وبطريقة الاكتساب حرفة أو صناعة في الحج، سواء كان قبل الإحرام أو في الإحرام أو بعد الإحرام، ولا يقولن أحد إنه قد ذهب للدنيا، فإن الله تبارك وتعالى الذي أمر بالحج هو الذي أباح ذلك، فضل من الله تبارك وتعالى، فلا بأس عليه أن يجمع بين الأمرين، بين العبادة وبين كسب المعاش. أفضتم؟ قال دفعتم أنفسكم بكثرة وسرتم. فإذا أفضتم من عرفات يعني دفعتم. وإنما قال بكثرة لأن أفضتم من أفاض بمعنى سال الماء بكثرة، ومنه قول الناس فيضان للماء الكثير الغزير. المشعر الحرام قال مزدلفة كلها، المشعر الحرام مزدلفة كلها، فهي معلم شعيرة. قال أو جبل قزح، جبل في مزدلفة، ومكانه الآن مسجد المشعر الحرام، جبل قزح وما حوله هذه المنطقة، أو مزدلفة كلها. فإذا قضيتم مناسككم، قال عباداتكم الحجية يعني الأعمال التي فيها النسك، وهي عبادات تتعلق بالحج، ومنها الذبح وهو نسك أيضا كما مرت معنا الآية، من صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. خلاق، قال نصيب من الخير أو قدر، نصيب من الخير أو قدر، حظ ونصيب وقدر. في الدنيا حسنة، قال النعمة والعافية والتوفيق، هذه كلها من حسنات الدنيا، أن ينعم الله تبارك وتعالى على العبد بالنعم الكثيرة الوفيرة من مال أو صحة أو أولاد أو راحة أو منصب. والعافية والتوفيق، والتوفيق هو الهداية للعلم النافع والعمل الصالح. في الآخرة حسنة، قال الرحمة والإحسان والنجاة. الرحمة بدل العذاب، والإحسان بدل العدل، والنجاة بدل الخسران. وهذا كله معناه أن العبد قد فاز بالجنة. فأعظم حسنات الدنيا العمل الصالح، وأعظم حسنات الآخرة الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. تفضل الشيخ حسين. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخنا. دخل معنا الشيخ حسين والشيخ عيد، لأنه الشيخ محمد رمضان أرسل. تفضل الشيخ حسين، تفضل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. جزاكم الله خيرا. وهو ألد الخصام، قال الشيخ رحمه الله شديد المخاصمة في الباطل. فقد أوتي جدل صاحب جدال بالباطل متكلم، لكنه لم يوفق لاستعمال هذه النعمة في محلها، وإنما وظفها في نصرة الباطل وفي تعويق الحق. جداله ومماراته وخصامه يعطله. الحرث، قال الشيخ، الزرع أخذته العزة بالإثم، حملته الأنفة، الأنفة الكبر، والحمية الغضب للنفس، حملته الأنفة والحمية عليه على الإثم. فحسبه جهنم، كافيه، حسبه كافيه جهنم، جزاء نار، جزاء كافيه، جزاء نار جهنم. لبئس المهاد، لبئس الفراش، والمضجع جهنم، ولبئس ما يختار الإنسان لنفسه. وهو متكلم، معناه أنه واع، لأنه لا يتكلم إلا من وعى الجواب. وشديد الخصومة معناه أنه دقيق الملاحظة، لكنه مع كل هذا عمي عما ينفعه، وكان ذا بصر فقط بما يضره. يشري نفسه، يبيعها، فشرى بمعنى باع، شرى بمعنى باع. يشري نفسه، يبيعها ببذلها في طاعة الله، يبيعها كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله عز وجل اشترى، وهو باع في السلم كافة، قال في الإسلام وشرائعه كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اعملوا بجميع شرائع الإسلام. خطوات الشيطان، قال طرقه وآثاره وأعماله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان

قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. جزاكم الله خيرا. بغير حساب، قال الشيخ رحمه الله بلا نهاية لما يعطيه أو بلا تقتير، فالله تبارك وتعالى كريم، عطاؤه بلا حدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيض، سحاء الليل والنهار، انظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فنعمه وكراماته سبحانه لا حدود لها، بخلاف الإنسان. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أما هو سبحانه فيعطي بلا نهاية، بغيا بينهم، بغيا بينهم، قال حسدا بينهم، وظلما لتكالبهم على الدنيا. لأجل ذلك ظلم بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا. مثل الذين خلوا، قال حال الذين مضوا من المؤمنين، يعني من أتباع الرسل، تعرضوا لشدائد وتعرضوا لمحن، فلا ريب أن من سار مسيرهم يبتلى كابتلائهم. البأساء والضراء، قال البؤس والفقر والسقم والألم. البأساء البؤس والفقر الحاجة، والضراء السقم والألم المرض والألم. زلزلوا، قال أزعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا. وكل هذا تمحيص من الله تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من فتنة ولا بد من ابتلاء. وعلى هذا ينبغي أن يوطن نفسه كل من سار في طريق الحق، فهي من علامات صحة الطريق. قيل للشافعي أو سفيان بن عيينة: أيهما أحب إليك، أن يمكن للرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والثبات. تفضل فضيلة الشيخ حسين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون جزاكم الله خيرا كره لكم قال الشيخ رحمه الله مكروه لكم طبعا الطبع يأبى ذلك ويكرهه وما جاءت الشرائع إلا لإكراه النفوس على ضد ما تحب إيثارا لمرضات الله على مرضاتها ومن ثم قيل انظر ما تهوى وخالفه تصب ما يرضي الله وكما جاء في الحديث في الصحيح حفت الجنة بالمكاره ومن ثم وجب على العبد أن يصبر نفسه على الطاعة يحبس نفسه ويرغمها حتى تصير الطاعة ديدنا لها ومحبة قال بعض الصالحين عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة فلا بد من التدريب على الطاعة كبير قال مستكبر يعني مستنكر عظيم وزرا وذلك من الله تبارك وتعالى إقرار بأن البيت الحرام عظيم الحرمة وأن الشهر الحرام عظيم الحرمة لكن الفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل الفتنة الشرك والكفر بالله تعالى أعظم وأكبر من القتل الذي يستنكره أولئك الكافرون حبطت فسدت وبطلت بمعنى ذهب ثوابها ذهب الأجر عليها ذهب الجزاء الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قام بها في الدنيا والآخرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والصواب الراجح من قولي أهل العلم في المرتد الذي عاد إلى الإسلام أن الله تبارك وتعالى يمنحه ويتكرم عليه بثواب الأعمال التي عملها قبل الردة إذا أحسن فيما بقي ومات على الإسلام، لا يذهب ثوابه ولا يبطل أجره ما دام لم يتصل ردته بالموت، لأن الله تبارك وتعالى قال فيمت وهو كافر، هذا فقط هو الذي يحبط عمله ويذهب أجره ويفسد ثوابه. الميسر القمار، القمار، ويدخل في القمار كل ما يمنع الحق، كل ما يؤكل به المال باطلا، كل ما يؤكل به المال حراما، كل ما يظلم به. قل العفو، العفو ما فضل عن قدر الحاجة، يعني ما زاد على مطلوباتك، هذا هو الذي تطالب بإنفاقه، كما قيل لا تجهد مالك حتى ينفد ثم تقعد تتسول، وإنما إن أردت أن تتصدق فتصدق بالعفو بالزيادة، فإن تصدقت من أصل مالك فأبق شيئا يبلغك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نسأل الله تبارك وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. تفضل فضيلة الشيخ. كتب عليكم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. جزاكم الله خيرا. ولو شاء الله لأعنتكم، قال الشيخ رحمه الله: لكلفكم ما يشق عليكم، يعني حملنا سبحانه وتعالى ما لا نستطيعه، شدد حرم ما أحله سبحانه وتعالى. ففي معاملة اليتيم حلال وحرام، يسر وعسر. فإذا اكتفى الإنسان بما أحل الله وكان في دائرة اليسر الذي منحه الله تبارك وتعالى والتزم ذلك، فهو الخير كله. ولو شاء الله لأعنتكم بأن يضيق وأن يكلف وأن يشدد وأن يوسع دائرة الحرام، لكنه سبحانه وتعالى رحيم رؤوف رفيق. أذن قال قدر يؤذي لأنه ممتن ولأنه نجس. حرث لكم، قال مزرع الذرية لكم. فالنساء من أسباب الحرث، من أسباب الزرع، من أسباب الذرية. فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال الشيخ: كيف شئتم، يعني من أي وجه، مقبلات أو مدبرات، لكن بهذا الشرط: ما دام في القبل، يعني في منبت الولد، لأنه موضع الحرف، وأما ما عداه فليس بموضع حرف. ومن ثم ندرك أن الآية الكريمة قد دلت على ما هو حلال وما هو حرام في الوقاع والجماع. فأما في المنبت، في الحرس، في القبل، فهو حلال بأي وجه وبأي كيف وبأي شكل، وما عداه أي الإتيان في الدبر حرام. عرضة لأيمانكم، قال مانعا عن الخير لحلفكم به على تركه. يحلف لا يفعل الخير، يحلف لا يفعل المعروف. فإذا جاء إنسان يطلب إليه فعل الخير اعتذر باليمين، قال: لا والله علي يمين، لا أستطيع. فالله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك، بل وأوجد لنا سبحانه المخرج بأن نكفر ونفعل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله أناس فمنعهم وأقسم ألا يعطيهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقالوا: ألا تذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان حلف ألا يعطينا؟ فذكروا له ذلك فقال: إني لأحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الخير. وهذا من معنى قوله تعالى: عربة لأيمانكم. تفضل فضيلة الشيخ.

فإن كان خيرا استحب له أن يرجع ويكفر. يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحلفون من نسائهم، يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم. يحلف الرجل يريد أن يضر المرأة، يحلف أن لا يجامعها، وهو الإيلاء المعروف مشروح في كتب الفقه. تربص قال انتظار، انتظار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن بأنفسهن. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، انتظاروا، انتظاروا. تربص يعني انتظار هذه المدة 4 أشهر حتى تنظر ما يؤول إليه وما يصير إليه يمين الزوج. فإن فاءوا، فاءوا رجعوا في المدة عما حلفوا عليه أو بعد المدة مباشرة. والفيء يكون بأن يعطي امرأته حقها، فإن فاءوا رجعوا في المدة عما حلفوا عليه وأعطوا نساءهم حقوقهن. 3 قروء قال حيض، وقيل أطهار، وهذا مما حصل فيه الخلاف، لأنه من المشترك كلمة القرء أو القرء جمعها قروء، تطلق في لغة العرب على الحيض وتطلق كذلك على الطهر. ومن طرائف الأقوال أن الشافعي رحمه الله تبنى فيها قولا، وأبو عبيد القاسم بن سلام تبنى فيها قولا، ثم تناظر وأبدى كل واحد منهما أدلته، فانتهيا في نهاية المناظرة إلى أن تبنى الشافعي قول أبي عبيد، وتبنى أبو عبيدة، أبو عبيدة، وتبنى أبو عبيدة قول الشافعي. يعني تبادلا الأقوال بناء على الحجج التي ظهرت. وهذا كله طبعا في الكلام عن المرأة التي ينزل لها الحيض دون المرأة الحامل مثلا، أو الصغيرة أو الآيسة. فالكلام عن ذات الحيض هي التي تعتد ب3 أقرى. بعولتهن، أزواجهن، البعل الزوج، درجة، قال منزلة يعني رتبة، درجة منزلة وفضيلة، فضلها الله تبارك وتعالى الرجال على النساء. ثم بيّن سببها فقال بالرعاية والإنفاق، يعني هي منزلة مقابل تكليف، مقابل واجبات أوجبها الله تبارك وتعالى. ومن ثم وجب أيضا على الرجل بهذه الدرجة واجبات، يعني قبلها واجبات أهلته لهذه الدرجة، وبعدما حظي بهذه الدرجة ونالها صارت عليه واجبات زائدة. من هذه الواجبات أن يصفح لامرأته عن بعض الواجب له عليها، أن يغض طرفه عن بعض ما تأتي وتزر مما يكره، ألا يستنظف، يعني ألا يستوعب كل ما له من الحقوق عليها. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها، لهذه الآية وللرجال عليهن درجة. ولا بأس بالعكس أن تستوفي هي حقوقها وأن يساعدها الرجل على ذلك، فهو من تمام حظوته ومنزلته ورتبته ودرجته. إذن فهو تشريف وتكليف، أو تشريف أو تكليف في ثوب تشريف. الطلاق مرتان، قال التطليق الرجعي الذي يجوز للرجل فيه أن يطلق ويراجع امرأته مرة بعد مرة، مرة والثانية ما بعدها تكون المرأة بائن من الرجل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع الطلاق خلافا لبعض الملل التي لا تعترف بهذا الطلاق وتعاني. وأيضا رحمة أن الله تبارك وتعالى حده بحد خلافا لما كان في الجاهلية يطلق الرجل حتى إذا شارفت المرأة على انتهاء العدة لتتزوج من تشاء يراجعها مرة أخرى، وهكذا بلا حصر ولا عدد. فجعل الله تبارك وتعالى سقف ذلك مرتين، فإذا جاءت الثالثة كانت البينونة، فلا سلطة للرجل بعدها على المرأة. تسريح بإحسان، قال طلاق مع أداء الحقوق وعدم المضارة، وهذه عند الثالثة، يأمره الله تبارك وتعالى بأن يسرح بإحسان. إحسان ليس عدلا، إحسان، فلا يطلب منه فقط أن لا يظلمها من حقها شيئا، بل يطلب منه أن يتفضل عليها وأن يحسن إليها. فليتق الله تعالى الرجال الذين يعنتون النساء، ليتق الله الرجال الذين يعنتون النساء، فقد صاروا بهذا في نفس درجتهم، بل هن أفضل منهم. تلك حدود الله، قال أحكامه المفروضة. وفي تعقيب الله تبارك وتعالى على هذه الأحكام المفروضة بهذه الكلمة تلك حدود الله، تنبيه وتحذير بأن يجب أن يلتزم الإنسان هذه الحدود وأن لا يتجاوزها، وإلا فإن الذي له بالمرصاد حينئذ هو رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: اشتد غضبي على من لم يجد له ناصرا غيري. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. تفضل فضيلة الشيخ. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا اتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن قال شارفن انقضاء عدتهن سواء كانت المرأة ممن تحيض بثلاثة قروء أو كانت ممن لا تحيض فتعتد بثلاثة أشهر ونحو هذا كما هو مفصل في كتب الفقه ولا تمسكوهن ضرارا مضارة لهن كما قلنا يطلق حتى إذا بلغت النهاية يراجع وهو لا يريد أن يراجع إنما يريد أن يشق عليها يطول عليها بدلا من أن تكون لها عدة وتنتهي وتنظر أمرها مع غيره يراجعها ثم يطلقها مرة أخرى وهكذا حتى يطول عليها ويشق عليه وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر المسلمين في شخص نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني في قبل عدتهن يعني مستقبلات العدة من أجل أيام يسيرة ربما تزيد عليها إذا طلقها الرجل في بدعة وليس في سنة فكيف الحال إذا راجع الرجل لمجرد أن يطول على المرأة فتعتد عدة جديدة لا شك أن هذا من الإثم والعدوان ولذلك شدد الله تبارك وتعالى في الأمر بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا آيات الله أوامره ونواهيه سخرية بالتهاون سخرية لعبا واستهزاء بالتهاون في المحافظة عليها عن طريق أن نجعل هذه الأحكام تبعا للأهواء تبعا للشهوات تبعا للأماني تبعا لغضبات النفوس وحمياتها و يعني محاولة الانتقام وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة القرآن والسنة، القرآن المنزل من عند الله والسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه، قال تعالى: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالحكمة السنة منزلة من عند الله تبارك وتعالى أيضا. وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فلا تعضلوهن، قال فلا تمنعوهن. يخاطب ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولياء وينهاهم أن يمنعوا بناتهم وأخواتهم عن العودة إلى رجالهم إذا شئنا ذلك. فلا تعضلوهن، فلا تمنعوهن، أزكى لكم، قال أنما وأنفع لكم. لكم من هم؟ للجميع، للأولياء أنفع، وللأزواج أنفع، وللزوجات أنفع. إذا طلق الرجل امرأة ثم أراد أن يراجعها وهي تريد ذلك، لا يقف دون ذلك الولي أو الوكيل، لا يقف دون ذلك، بل أنفع للجميع أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون. وسعها، قال طاقتها وقدر إمكانها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا طاقتها، ما تستطيعه، قدر إمكانها، ما يتيسر عليها القيام به. وعلى الوارث، وارث الولد عند عدم الأب، هو أيضا يتحمل ما كان على الأب في حياته. إذا كان الأب موجود يتحمل، وإذا لم يكن الأب موجودا ورثته يتحملون ما يكون على الأب عند فقده من النفقة للمولود. فإن أراد فصال، أراد ألف التثنية يعني للوالدين، فإن أراد الوالدان فصالا، قال فطاما للولد قبل الحولين، حتى هذه التي يمكن أن يستهين بها الناس ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكر أنها لا تتم إلا عن تراض، ولا تتم إلا عن تشاور. فما من صغيرة وكبيرة تؤز على حفظ حق الأخوة وتفعيل عقد الإيمان إلا وذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وما من خصلة تعكره إلا ونبه سبحانه وتعالى عليها لنحذرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا. تفضل فضيلة الشيخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عرضتم به قال لوحتم وأشرتم به فالمعتدة من وفاة لا بأس أن يلوح يشير يكني الإنسان بخطبتها لكن لا يصرح وهذا هو الفرق بين المرأة المتوفى عنها ومن كانت مطلقة مثلا في عدة فلا ينبغي أن يلمح ولا ينبغي أن يصرح لا هذا ولا هذا أكننتم قال أسررتم وأخفيتم لا حرج في هذا لا حرج في أن يعزم الإنسان في نفسه على نكاح فلانة إذا انتهت عدتها من وفاة ولكن لا تواعدوهن سرا قال لا تذكروا لهن صريح النكاح وأيضا لا تواعدوهن سرا لا تتعجلوا العدة فيقع منكم الفاحشة يقع بينكم الفاحشة وهي الزنا والسر في هذا الموضع يرجح الطبري أن المقصود به الزنا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال ينتهي المفروض من العدة لا تعزموا عقدة النكاح لا يعقد إلا أن ينتهي الأجل تنتهي العدة المفروضة فريضة أو تفرضوا لهن فريضة قال مهرا يعني الصداق متعوهن قال أعطوهن ما يتمتعن به ومتعوهن على الموسع قدره على الموسع ذي السعة والغنى الإنسان الذي يجد قدره قدر إمكانه وطاقته يعني على حسب استطاعته وعلى المقتر الفقير الضيق الحال الذي لا يجد أيضا بحسب استطاعته فأمر الله تبارك وتعالى أن يعطي الأزواج المطلقات ما يتمتعن به من مال، وجعل ذلك على قدرهم من الغنى والفقر أو التوسط بين هذا وهذا، ولكل مطلقة متعة، ولكل مطلقة متعة. ومن أهل العلم من يقول إن المتعة واجبة وحري بالإنسان أن يحرص عليها إن طلق، فإن الله تبارك وتعالى قال فيها حقا على المحسنين، وقال بعد ذلك حقا على المتقين، ليكون ممن وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان في كل حال. تفضل فضيلة الشيخ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جزاكم الله خيرا. الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى قال الشيخ رحمه الله صلاة العصر لمزيد فضلها، يعني تجب المحافظة عليها في وقتها، وهذا هو الراجح من أقوال كثيرة جدا وردت في هذا الموضع. قانتين، قال مطيعين، خاشعين. إذا استكبر الناس وإذا استنكف الناس فكونوا أنتم وقوموا أنتم لله قانتين مطيعين خاشعين خاضعين لتفوزوا بأجركم وأجرهم. فرجالا، قال فصلوا مشاة على أرجلكم، وذلك في الحرب عند شدة القتال، عند شدة القتال يصلي كل إنسان حسب استطاعته، راجلا ماشيا أو ركبانا راكبا

لهم قصة طويلة في القرآن الكريم، وقد كتب بعض العلماء بحثا موضوعيا عن الملأ في القرآن، وهو حري بالقراءة، وحري أيضا أن يتأمل المرء الملأ في طول القرآن وعرضه، فإنه يتبين له من خلال ذلك التأمل كثير جدا من الواقع من حوله، فإن الوقائع تتجدد. عسيتم قال قاربتم، فهل عسيت قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هل تعدون بذلك إن كتب عليكم القتال أنكم ستقاتلون؟ فماذا كان من أمرهم لما بعث الله تبارك وتعالى إليهم ملكا؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا، أنى يكون، كيف يكون، أو من أين يكون، لأنهم كانوا من سب، لأنهم كانوا قسموا الملك والنبوة، فكان بعضهم يأتي منه الملك وبعضهم يأتي منه النبوة، رضوا بهذا، وكان الله تبارك وتعالى يبعث النبوة في بعضهم ويعين الملك من البعض الآخر، وطالوت ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. لم يكن في سبطه الذي هو منه ملوك ولا أنبياء. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، قال بسطة سعة وامتدادا وفضيلة، فله في العلم أكثر مما لكم، وله في الجسم قوة أكثر مما لكم. يأتيكم التابوت، أن يأتيكم التابوت، قال صندوق التوراة، التابوت صندوق التوراة، وصندوق التوراة كانت له مكانة عند بني إسرائيل، حتى إنهم كانوا يجعلونه أمامهم إذا لقوا عدوهم فلا يقدر عليهم عدو، كما أعطى الله تبارك وتعالى أمة الإسلام مثلا الرعب مسيرة شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر فيه سكينة، فيه الهاء عائدة على التابوت، سكينة قال سكون وطمأنينة لقلوبكم، فكانت هذه علامة من الله تبارك وتعالى، كانت علامة من الله عز وجل تدلهم على أن الله عز وجل يختار لهم طالوت ملكا، وبسبب هذه العلامات التي تسكن إليها أفئدتهم أعاد الله تبارك وتعالى إليهم التابوت بعدما كان انتزعه منهم أعداؤهم لما عصوا وفرطوا، سلط الله تبارك وتعالى عليهم من أخذه منهم عقوبة، وأعاده الله تبارك وتعالى إليهم مرة أخرى حتى يكون علامة على اختيار الله عز وجل طالوت. نعم تفضل فضيلة الشيخ. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين جزاكم الله خيرا فلما فصل طالوت قال انفصل عن بيت المقدس يعني رحل خرج بالجيش مبتليكم قال مختبركم وهو أعلم بأمركم اختبر الله تبارك وتعالى الناس كما قلنا ليرى أولئك الناس عدل الله تبارك وتعالى وفضله وإلا فالله عز وجل أعلم بأمرهم وما يصيرون إليه من طاعة أو معصية اغترف قال أخذ بيده يعني في كفه فقط دون الكرع يعني دون أن يضع فمه في النهر فيشرب يكرع يشرب بفمه من الماء مباشرة هذا القدر المسموح به فقط هذا ابتلاء وخفف عليهم بعض شيء لا طاقة لنا يعني لا قدرة لنا ولا قوة لنا وهذه معذرة الكسالى في كل زمان ومكان وهل تعرف النفس إلا بتجربتها وهل يدع الإنسان نفسه ليوم اللقاء دون إعداد بل ينبغي أن يعد العدة من قبل ذلك وأن يتوكل على الله وأن يقتحم الأهوال التي أمر الله تبارك وتعالى بها ثم يسأل الله تبارك وتعالى الثبات فإذا أرى الله من نفسه خيرا ثبته الله تبارك وتعالى وكان الله عند حسن ظنه به فئة جماعة من الناس يعني فريق كم من فئة طائفة فريق جماعة ولما برزوا قال ظهروا وانكشفوا ولما برزوا لجالوت وجنوده وجعل الله تبارك وتعالى النصر حليفهم على قلة عددهم وعتادهم بعدما انسحب كل هؤلاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة في الأولين والآخرين حتى لا يقول علماؤنا رحمهم الله من الصحابة والتابعين كانت عدتهم عدة أصحاب بدر يعني كانوا 300 وبعض أو بضعة نفس العدد الذي نصر الله تبارك وتعالى مع نبيه في مقابل الأضعاف المضاعفة الحكمة، وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة النبوة، الملك والحكمة. قلنا إن داود إن طالوت عليه السلام إن طالوت كان ملكا، وكان نبي الزمان يرشحه. الآن داود عليه السلام جمع بين نبوة ذلك النبي صار وريثة، وبين ملك طالوت صار وريثة، فجمع الله تبارك وتعالى له الملك والنبوة بل وزيادة، كما قال سبحانه وعلمه مما يشاء، يعني اختصه بعد الملك وبعد النبوة بخصائص لم يجعلها لغيره من الأنبياء، من مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى من الصناعة في سورة سبأ، ومن مثل تسبيح الجبال معه كما ذكر الله عز وجل في سورة صاد وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بأفضاله التي تدهش القلوب والألباب، ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمر ربنا بالصلاة والتسليم عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.